واصل الموج بركابين ملا في الحلال وزن قملا صباعي داير حملا حلمي في الحم الجمل بالجملة في السم ضلوعي مخملا تحت صور بيتي شاد دمي واكل فمي خليني شارب همي باش نجرح جني دافن فني شبر فربع نجوم وصلنا سريري جمرة ناوي منامي جنة حاضر راس محرك جنب الحيط ما عديش رفاق تامن خيالي قاجو بخيط بموسيقتي صارت مخي تحت شجرة قاتل عرقي عاد الحجرة باقي درجة وخب الدموع رسماتو ولد الحياو سميني جد لي ماتو سيف ديازان موسد الخيل في يدي كاقول رابط في الزعيم زرجرة في الطريق الى كابول حليو عاد المايكروفونيك دقام نيف دكاكا كرام طبع شرف صحان بالك شفاف الريف تشدك فاقا ما نتفق على الحشيش البومي في ساكا عصر الزيش نزيدك فاك دقام ولي مع الكلام ولي حداف طلام ولي وراء حرام ولي شراب برو داخل مقطع سلسول سطر الراب مكفت بينا صبر نزرع فيه الذكر سواق وحلي غسادر الحولة ضرب مسيصل صباعي باش نجفف قلاوي الدولة انا راه خليت شمجومتي في الكباري خيط حلاق مي ماشي غنيت الكناري طيفية زرقة فليب عشراني مسامر واكل بولين شطين قوى فيا بالنوامر كين تناول مخك موسيقتي فرما جاكر صاروخ بوب مارلين اختاص بالسما بادي من جديد ماحي من كيناس سميتي فياق بكريلة باغي تبر حركتنا موسيتي كابر قالب الخروق كريس كروس ستوري قود من ستوك ستور نوتوريوس باقي شانق في حجر الدنيا بضفري راجع من الاخر كتير قيلولة في قبري حمر القمر شاد ستوري زمي كامل احمي تحت طابق مري زاري حياتي فامي خلاص عاتق سري في داري كابر دبرا في الجيب مادل داري سمي يلا بادي صافي طالق جمي حبيب شبابا حملي تقيات مسخوط دوري وكمي الموري في دمي مساي وشمي ستوري زمي في أرض تيم وفرحة ولدي مسمي انا لي مينيكي خليني هاكا كعكة العبارة دابا حتى حكا من حنكا حب القام في قهيوة دومين مروج في كامي وهز سروا باصا يقو حليوة ياك ما بنت ليك في سباق طريبي شاد بير انا وانطير بنيو ايران تاك تنوي طامع في درم تشيزي عيني وسط هرام ما تديروش من عصيدة بنش لين بقلم قبل ما تموت تشيتشي معانا الحياة خيبة كنسيب ولي امر مونتانا نوبي قزام تكبر وتنسى خليك راج فرحت ادم خاص العصا خليني عارف رابي جيب وراق سويسرا يجيب القلاوي رابح رجل في جهة اليسرى ناقش الريق في الكمية طافي الطريق فنان مغربي ناقص لاروب في سميك مول كاسك طبيب حليت كلينيك في جيبك فلو شمحفرد مستاشي سناني ديك تشاك تشاك دروبة مزروحة قاع مساخت في تخاسر قدام حفيد المجاحم قول عياقتك تساخر زبي وسلوبي عاد تشايلر سيرو في بيرو ويس كوسرا ماتا ويخلا انت عاد كتعيشو ناس معليلي دوري مي فاصولة في الدور ارمي فاصيلة قوى في بيلي بيلي خليك بعيد علينا دكتورة في الزنقة دمساج بدينا حيوطة فينا شنقة راكيلو زبام وكيكا باش نوط هاز بيطاطين حيت البارح برشا محرود على شراب كوانو جامد حيت سكانو معي داكير جنا حيل فوق لحدو قاعد قيلني روح السوعة بغاك جاب ربك نميزي معك عشرة تنصف الضحك تقاد اضحك حليوة اكبر وتلقق فهمتي باش نبانا نطاس على مصاص طيلة حشمتي كوسالا نمل الدكا دينا صور العركتي لوحي قريك بين قوسين ولا هز ابهام كو كان الفلس كتباع كون شريت سحام حسن حويم موقع درابي باش مزتكني فابور علاش كان خراج وما الفاسدة الراب طرارة في الزنقة ماشي بن شداج كلشوم باردة مدينة ميس كوس عداك الدايم لك تشي طفل درب ازرب نزلتي علي الدايم ها عيد الحب زبي لا زيدكو بسربي بلا ما تدلقو بسردات سبردي لا حبي را كان كميل الكول قراتي صوت حليوة في اختي جاركم خاسني نبوس مم وعاد دير البوم الراب فازك 12 الليل جمهورو داركم ينعلمو كلسانة نشعل فيك بريكا سباطي لايك واني كنت شانيت نيكا لف الراب بيت بيت العجازة تروك جداد اسمع الخرا كي خرا هنشرك طبون البلاد غبيبي وقسمين طب ليتي فشك

كبار في الطول شكون لي بالغ في الدماغ ما درى مادية مقتولة الرقلي اللي ساخ شاد العلام من تحت الارض كيخال ازيل رابط السوفل محسن راي صحاب الفيل بنطلوني ساوي بوتسواني الجيب مرحادي فران هتلر تعرفتي الابيب دابا ناقش حقي في ريوك التراب عجبت فوق موسيقشي بتفال الغراب شعل الظلام قلبني للدولار طفش معاه ندرمو الكارشر بربي تزيدي وشمد معاه صابر من الاخر الاثنين بحالة كانت سنة مخلوق يقول لي يا تراك زوين.